فالطهارة شرط مصحة الصلاة وكالقبلة. الطهارة شرط مصحة الصلاة. نعم. إذا انعقد الإجماع. انعقد الإجماع على أن استقبال القبلة شرط الصحة. أو ستر العورة شرط الصحة. إذا فهو شرط. الرابع. الرابع. فراح؟ من هو؟ الرابع راح؟ ما كنت معنا انت. نعم. مع القول بان النهي يقتضي الفساد فان عكس هذا النهي يكون منشرطا. في اي شيء النهي؟ في العبادة وفي العقد. في العبادة وفي العقد. إذا قلنا أن النهي يقتضي الفساد يقولون أنه وهذا أيضا غير مسلم الحقيقة. غير مسلم. يعني بعض النواهي تأتي في الصلاة ولا يكون هذا الشيء شرطا. مثل النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصلي الإنسان ولا شيء على عاتقيه أو على عاتقه. فهل نقول إذا صلى مكشوف العاتق والكتف أو الكتفين بطلت صلاته؟ صحت مع الكراهة. ها. لا نستطيع. خلينا لا نقول لا كمال ولا صحة. هذه الكمال والصحة خليك منها. الآن أنت في أصول فقه. امشي على ما يصطلح عليه الأصوليون. الكمال والصحة والأمور هذه لا تدخل في أصول فقه. طيب. وجوب أو صح. هذا بحثنا في هاتين المسألتين. هذا بالنسبة ليش للشروط. نعم. الحكم الرابع من الأحكام الوضعية وهو نعم اسم فعل من منع يمنعه وهو يعني ما فيجب من عدمه الوجوب يلزم من عدمه الوجوب عندنا تعريفان له. لا مش تعريف لغوي. اصطلاح. نعم. الماني لغة هو الحاجز واصطلاحا هو ما هو الوصف الموجود الظاهر الذي يلزم من وجوده العدد. هو الوصف الموجود الظاهر الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. عدم ثبوت الحكم. صحيح؟ طيب. نريد إعادة لهذا. لأننا كلفتنا شيء. الوصف الوجودي والظاهر الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. ناقص كلمة. المنضبط. ما ذكرناها؟ أم ذكرناها في السبب؟ حتى هذا منضبط أيضا. طيب. نعم. هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجود عدم الحكم. تعريف آخر. ما يلزم؟ ما يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدم الوجود. عادي. ولا يلزم من عدمه الوجود. طيب. ثاني لا يلزم من عدمه الوجود. مثال قلنا إذا رجل ما وله أرث ويكون ولده كافر فهذا قلنا يلزم من عدمه يلزم من

مثال طلق الرجل زوجته فإنه يحرم عليه أي يحرم عليه أي انكحار يطلق زوجته يحرم عليها ينكحها يعني يحرم عليها أي جماعة يستمر يستمر أن يداوم في النكاح نعم الرجل طلق زوجته وانا قلت أن هذا الطلاق مانع شو هذا مانع ايش المانع الآن من أي أقسام دوام أي نعم فهو إذا مثلا طلقها طلقها مثلا طلق باء فلا يجوز له ان يعقد عليها هذا الابتداء لا يجوز ان يبتدئ معها عقدا جديدا لكن مع غيرها اذا مع نفسه اذا طلقها بغض النظر عن طرف رجعه نعم اذا طلقها فهذا مانع يمنعه من مواصله المعاشره معها على الدوام لكن لا يمنعه من ابتداء عقد جديد معها او بالمراجعه او بالمراجعه نعم هذا هو الذي ينبغي ان يقيد القول به من مو... نعم من الاحكام الوضعيه السبب ما السبب انت قلنا السبب الاستلاح هو ما يتوصل به الى الشيء ما يتوصل به الى الشيء لغه المصطلح لغه هو منه قول الشاعر من هاب المنايا اسبابه اسباب المنايا المنايا ينالها ولو رام أسباب السماء يسلم ينلنه في الأصل نعم ثم أما السبب في الاستلاح فهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحكم الذي يثبت الحكم به بحيث أن الشرع على قبله إعادة لهذا قدر ما يتوصل به الى شيء ومن هو قول الشاعر كعب بن زهير ومن هاب اسباب السماء ومن هاب اسباب المنايا يمنه ولو رمى اسباب السماء بسلم وقلنا استباحة هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي الذي يثبت به الضبط وعرفنا ايضا عرف الاصوليون بقولهم هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من ويلزم من عدمه العدم يلزم يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم صحيح ما في نفي الشرع علق به الشرع علق به مثاله يلا قوله تعالى أقم الصلاة لدرك الشمس فدرك الشمس هو سبب لوجوب الصلاة فالوقت سبب صح؟ طيب السبب هل له أقسام؟ هنا هو عنده إطلاق على عدة إطلاقات يعني إطلاقوا على عدة إطلاقات وهي أربع أولاها قابل للمباشرة مثال ذلك الحفر مع الترديد لا لا لا ما وصلنا لهذا عندنا قواعد مرت قبل هذا الشرع علق به علق به ماذا علق به الحكم علق به الحكم يعني ثبوته طيب مثال الشرط في اليمين لأنه وجوب تجب فيه الحنث لوجوب الكفارة الكفارة نعم اليمين سبب لوجوب الكفارة ايه نعم الجنة سبب لوجوب الوصف بس انت تمام الحول تمام الإصابة من الحول تمام الإصاب سبب لوجوب الزكاة نعم الطلاق سبب لوجوب العدة والنفقة في الأصل والفرقة أيضا والفرقة قلنا كذلك أن الإتلاف سبب للضمان الإتلاف سبب للضمان الإسكار يعني ثبت سبب لل نعم الإسكار هو ثبت لتحريم الخمر طيب أسأل ما